من أحدث في الطواف هل يستأنف أم يكمل؟ ومن قطع الطواف لأداء الصلاة هل يستأنف الطواف أم يكمل؟ وما هو الفرق بين الحالتين؟ من أحدث في الطواف قطع طواف كالذي أحدث في الصلاة يعيده من أوله، أما إذا أقيمت وهو يطوف فكمل ثم تمم لا بأس، لأنه قطع العذر الشرعي وهو على طهارة قطع العذر الشرعي. هذا مثل لو زحم خرج من الطواف ثم عاد إليه يكمل طواف. أما من أحدث خرج من ريح أو بول فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أول على الصحيح. نعم.